يا فوز بين الوقت والعمر اللي يفوت صار اللي جاء صار اللي جاء والحب والشوق صدفة شفتك وظل ببالي الوجه والصوت وحسيت فيني الوقت ملقاك لفا يا ضيف نظراتي يا ضيف نظراتي تناديك ما بخوت تدخل سواد العين من دون كلفة قبلك ولا أثر علي حسن بيروت وما درت بال الناس وجوه ترفع يا فوز شفتك وصار الحب والشوق صدفة لكن معاك توقف الوقت بسكوت ووضح علامات الهوى الروح تدفى ذوقني ليل الرمش وشفافك التوت يا فوز والشوق بما عاد يخفى لكن معاك توقف الوقت بسكوت ووضح علامات الهوى الروح تدفى ذوبني ليل الرمش وشفافك التوت يا فوز والشوق الشوق بما عاد يخفى حسنك كأن النهر بالخصر منحوت يا مقرب الضفتين ضفة لضفة أنا في بعدك حسرتي ناي وفلوت ولو نلت عرفة بغيبتك ما تعرفة يا فوز شفتك وصار الحب والشوق صدفة الليل لما نحكي بسرعة يفوت صاحين لين الصبح والليل يغفى. لما لقيتك كني رديت للكوت مثل الغريب الراد من بعد منفى. آه الليل لما نحكي بسرعة يفوت صحيني لين الصبح لين الصبح والليل يغفى. لما لقيتك كني رديت للكوت مثل الغريب الراد من بعد منفى. هذه رسالة عهد أهواك للموت ما هي بشعر أو كلام مقفى. أنا في بعدك حسرتي ناي وفلوت ولون التعرف بغيبتك ما تعرف. يا فوز يا فوز شفته واللقى كان صدفة.